عدد الناطق بلسان لجنة الحقوقيين الكوريين بحديث يوم الرابع عشر من هذا الشهر. قال الناطق إن الولايات المتحدة قامت بالهجوم الصاروخي كبير الحجم على قاعدة القوات الجوية للجيش الحكومي السوري، وهي تشيع ادعاء استعمال الجيش الحكومي السوري الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن هجماتها الصاروخية على سوريا هي أمر لا يمكن اغتفاره على الإطلاق باعتباره أعمالا تليق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بالصيغة بشأن العدوان ومعاهدة باريس بشأن العدل عن الحرب وما حددته محكمة نيورنبرغ العسكرية الدولية من الأعمال العدوانية والجرائم الحربية. أما الولايات المتحدة فهي أول دولة بادرت المعاهدة حول العدول عن الحرب ووقعت عليها وتتحدث بسخر عما يسمى بالالتزام بالقرار. نوه الناطق بأن الهجوم العسكري الأخير لأمريكا هو أعمال عدوانية وجريمة حربية، فيجب عليها أن تتعرض للعقوبة بناء على القانون الدولي.